عند جدي بقرة حلوة مستبصرة، عند جدي بقرة حلوة مستبصرة، عند جدي بقرة، عند جدي بقرة. أبيض وأسود لونها جد لطيف، أبيض وأسود لونها جد لطيف، طبعها دوما ألي ولها شكل ظريف. عند جدي بقرة حلوة مستبصرة لونها جدا جميل، كم أحب البقرة. عند جدي بقرة جسمها ضخم كبير وبها شيء عجيب، ذا حليب طيب وهو للنفس قريب. عند جدي بقرة حلوة مستبصرة لونها جدا جميل، كم أحب البقرة. عند جدي بقرة انظروا هذه الحلو منظر سر القلوب، ذات لون مفرح ولحوم وطيور. عند جدي بقرة حلوة مستبصرة لونها جدا جميل، كم أحب البقرة. عند جدي بقرة